أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا